قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال وهو أصدق القائلين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على دربه. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، بعد ست سنوات من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة، لا زالت قلوبهم تحترق شوقا إلى موطنهم وإلى دارهم الأولى إلى مكة التي فيها بيت الله، يشتاقون إلى الطواف به، يشتاقون إلى أموالهم وأبنائهم وأهليهم. وبينما هم كذلك، إذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، فلما قص عليهم القصص وقص عليهم رؤياه صلى الله عليه وسلم زاد شوقهم واحترقت أفئدتهم لأن يرجعوا إلى موطنهم، وأعدوا العدة لهذا الرجوع المبارك. وبينما هم في هذا الاستعداد، إذ جاء يوم الاثنين مع أول هلال ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا معتمرين، فكانت فرحتهم غامرة وقلوبهم قبل أجسادهم طائرة إلى ذلك الموطن الأول. وبينما هم في الطريق نزلوا بذي الحليفة، وهناك قد أحرموا ثم ساروا، فلما أن كانوا على مقربة من مكة في مكان يسمى الحديبية، بينما هم في هذا المكان جاءتهم العلوم بأن قريشا قد أعدت العدة وجهزت الجيوش وجمعت الأحاديث، وأنهم سيدافعون عن بلدهم ولن يسمحوا للمسلمين بدخولها. وهنا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وجاءت رسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الصلح والموادعة، إلى أن جاء، والرواية عند الإمام البخاري، لما جاء زهير بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. ثم قال زهير: إذ بكتاب نكتب بيننا وبينك كتابا. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه وبدأ يكتب، فقال النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما نعرفها، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب ونكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبها باسمك اللهم. بين غضب وحنق من المسلمين أن يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق، ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لا، ولو أننا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال اكتب محمد ابن عبد الله. ثم بدأ يعدد الشروط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ندخل هذا العام معتمرين. فقال سهيل لا والله لا تتحدث العرب أنكم قد دخلتم مكة عنوا، أي غضبا وقهرا وجبرا عنا، ولكن تعودوا ثم تأتون العام القادم لأداء العمرة. غضب المسلمون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط. فقال سهيل من يأتيك منا ترده إلينا ولو كان على دينك؟ هذه الطامة الكبرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي لك، نعم هي لك. أراد الصحابة أن يقوموا ليتكلموا في هذا الموقف، ما الذي حدث؟ بل قام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وفي رواية يا رسول الله أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ وهذه الكلمة قالها سيدنا عمر قبل ذلك لو تتذكرون في يوم أحد عندما انتهت المعركة. وقال أبو سفيان هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيوم والحرب بيننا وبينكم سجال، يوم تنتصرون ويوم ننتصر. فقال سيدنا عمر لا لسنا سواء، فإن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه الكلمة قالها سيدنا عمر المؤمن البارون للكافرين، لأعداء الدين والملة، لأعداء الله وللرسول. ولا يجوز للمسلم أن يستشهد بهذه الكلمة أمام مسلمين مهما خالفوك في الرأي ومهما كانت القضية والاختلاف بينك وبينهم. فلا يجوز لك أبدا أن تقول قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر نعم نحن على الحق وهم على الباطل، نحن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فقال عمر يا رسول الله فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال يا عمر إنه ربي، إنه الله، وإنه منجزني عهده ووعده، وإنه ناصري. فقال يا رسول الله ألم تعدنا أننا سندخل مكة محرمين ونطوف بالبيت معتمرين، بالبيت معتمرين، ثم ذلك محلقين ومقصرين آمنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوعدتك بهذا في هذا العام؟ نعم سندخل، وإن الله منجزني عهده سندخل البيت لا محالة، ليس شرطا هذا العام. لم يسكت سيدنا عمر وذهب إلى صديق هذه الأمة إلى سيدنا أبي بكر، فقال له نفس المقالة، فقال له نفس المقالة، ورد عليه الصديق بنفس الرد يا عمر إلزم غرزك، إنه رسول الله، وإن الله ناصره، وإن الله منجزه عهده. هذا شرط فظيع، كيف نرد إليهم من يأتينا مسلما؟ إن في هذا ذل للإسلام وللمسلمين. وبينما هم في هذا الشرط جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي يوقع هذه الاتفاقية مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يدخل أبو جندل وهو في قيوده قد فر منهم من المشركين وقد كان أسلم، ففر بدينه وجاء مقيدا ومكبلا وارتقى بين المسلمين وأبوه جالس. فقال سهيل بن عمرو هذا أول من أقاضيك عنه، ده أول واحد حرجع به إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رجل، إننا لم نتفق، لم نكتب الكتاب بعد، لم نوقع على الاتفاقية، ده احنا كان مجرد بنود بنعرضها على بعض. فقال: لا والله، لا صلح بيني وبينك إلا أن تترك لي هذا أولا. ابنه وقد فر من قومه في غياب أبيه، وقد نال من العذاب والحديد والنار ما لم يناله أحد. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. عندها أراد المسلمون أن ينفجروا غيظا وأن يزور البركان الذي بداخلهم. أعظم المسلمين، أكثر المسلمين كان حالهم هكذا، لما يعطوا الدنية في دينهم. ولم يسلم المسلمون من غدر المشركين، لا، بل جاء من سفهاء قريش 80 رجلا، هذه الغارة الأولى، ثم جاء 30 رجلا في غارة ثانية، وهاجموا المسلمين وأرادوا النيل من المسلمين وقتل المسلمين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بهم جميعا، هو وصحابته، إذ كان عدد المسلمين الذين جاءوا معتمرين لا يلبسون لباس الحرب، وإنما لباسا بيضا، لا يحملون إلا سلاح السفر. أمسكوا بهؤلاء، ماذا فعل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة المزداة والنعمة المهداة لهذه الأمة وللعالمين كلهم. يرد أبا جندل الذي جاء مسلما، وماذا يفعل بالمشركين؟ هل قتلهم؟ هل أمسك بسكين وذبحهم أمام الكاميرات وصور ذلك وسوقه للعالم حتى ينفر الناس وغير المسلمين من الإسلام والمسلمين؟ هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ولذلك عندما نقول إن من يقوم بهذه الأفعال هو صنيعة خسيسة للاستعمار الفكري والمادي، هو صنيعة خسيسة للاستخبارات اليهودية والصليبية، يغضب منا بعض المغرر بهم، يغضب منا بعض المغيبين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما أطلق سراحه. الله أكبر، أطلق سراحه. إنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا معاني الرحمة والتعامل حتى مع غير المسلمين الكافرين، مع غير المسلمين من أهل الكتاب، فكيف بنا لا نتعلم منه صلى الله عليه وسلم أن نتعامل مع إخواننا من المسلمين الذين قد نالتهم وتنالنا نحن أيضا من الذنوب والمعاصي، بل ومن الكبائر ما الله به عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وعفى عنهم وقبل بشروط الصلح التي في ظاهرها ذل ومهانة وعار للمسلمين، ولكن انظر أن الله في كتابه سمى هذا الصلح فتحا مبينا، وأنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما نزلت الآيات إلى آخر السورة دعا سيدنا عمر وقرأ عليه الآيات، فقال: يا رسول الله، اسمع بقى، شوف الإنسان لما بيجيله النص لا يكابر، لا يعاند، لا يقول أني كنت أرى وفكري ورأيي، لا، وإنما عندما يأتي النص وينزل القرآن ويتكلم النبي العدنان انتهت المسألة، انتهت الأمور. فقرأ عليه سورة الفتح، فقال سيدنا عمر: أفتحا هو يا رسول الله؟ قال: والله إنه لفتح. ثم تولى سيدنا عمر وهو راض مستريح البال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرضون بحكمه، وأن يجعلنا ممن شرح صدوره وأراح باله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأخوة الأحباب الكرام، وإن مما يؤخذ من هذا الحدث الجلل أن على المرء أن يحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم والثقة بوعده سبحانه وتعالى. فعلى الرغم من أن الظروف كانت قاسية، كانت مجحفة للمسلمين، إلا أن المسلمين من المسلمين كأبي بكر من رضي بذلك وقال لسيدنا عمر ما قاله رسول الله: إنه منجزك وعده، إنه سبحانه وتعالى منجز رسوله وعده. فالإنسان منا إذا جاء قال الله قال الرسول يسلم. ثانيا أن الصلح خير، قال سبحانه وتعالى: والصلح خير. وقال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذا الكلام مع الكافرين، فما بالك إذا طلب الصلح منك أو لك في الإسلام، فلا بد أن تجيب، فإن الصلح خير. ولذلك لما اعترض بعض المسلمين على شروط الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، والله لا يسألوني أي شيء، أي اتفاقية، أي صلح، بأي شروط، لا يطلبون فيها إلا تعظيم حرمات الله. وما المقصود بحرمات الله؟ مال، منصب، كرسي، جاه؟ لا والله، وإنما العلماء على أن تعظيم حرمات الله على وقت القتال وعدم سفك الدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم دماء المسلمين. صلح الحديبية كان خيرا، قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله، هذه الآية أحب المسلمون القافلة وكرهوا الحرب في غزوة بدر، فقدر الله ما يكرهون اللي هو الحرب، وفي صلح الحديبية أحب المسلمون القتال ولكن الله أراد السلم والمصالحة، فكان تدبير الله في الأولى خير للمسلمين وهو الحرب وظهور المسلمين ونصر الله للمؤمنين في غزوة بدر، وكان أيضا صلح الحديبية خير مع السلم والموادعة. ففي هاتين السنتين بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة أعز الله الإسلام والمسلمين. في الظاهر هي شروط معناها الذل والضعف، ولكن في الحقيقة أن الناس قد أمنوا على أنفسهم وأصبح الحوار والكلام بين المسلمين والمشركين ممتدا بلا خوف ولا جزع. خلاص الأمور في اتفاقية، في معاهدة سلام، تكلم المسلمون بآيات الله وبأحاديث رسول الله، تكلم المسلمون برحمة رسول الله، لم يغلق المسلمون باسم الجهاد وإقامة الخلافة باب الحوار مع الآخرين، لا، وإنما فتحوا خلال سنتين قال الله قال الرسول. ولذلك أسلم في هاتين السنتين من صناديد الكفر في قريش أكثر من الذين أسلموا في الأيام والسنوات الخالية كلها من الدعوة، فكان فتحا عظيما مبينا. ثم بعد ذلك من الفوائد وأنهي بها إن شاء الله أن الإنسان منا لا يقدم رأيه على النص، لا يقدم رأيه وهواه على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس وما ضل الضالون. إبليس ذات نفسه وهو أستاذ للرأييين والعقلانيين في كل زمان وفي كل حين أعمل عقله أمام النص. أسجد، هذا نص، افعل، لم يفعل، وشغل مخه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ومعروف أن الطين أقل من النار، وأخذ يقيس ويفكر بعقل. النص جاءك صريحا واضحا، قال الله قال الرسول، والأمر بين، لا يجوز لك مطلقا أن تقدم رأيك وإن ظهر لك أنه ليس 100% ولكن 1,000,000% أنه هو الصح وأن فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. طالما أن النص الثابت في القرآن والصحيح في سنة العدنان المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم قد جاءت، فلا بد أن تسلم وتقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قوموا فانحروا وغيروا ملابس الإحرام ما قام منهم أحد، فغضب رسول الله ودخل إلى أم المؤمنين أم سلمة فكلمها فقالت أتريد وتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قال أخرج فافعل كذا وكذا، انحر وغير ملابس الإحرام. فخرج النبي ولم يكلم أحدا. هذا هو النص. المسلمون لم يفعلوا مباشرة، لماذا؟ لأن الأمر شديد، بسبب الرؤية التي رآها رسول الله والرؤية النبي حق، بسبب الشروط المجحفة، بسبب موقف أبي جندل، بسبب أسباب كثيرة جدا. وبالتالي كانوا ينتظرون الوحي ينزل من السماء يقول لا يا رسول الله أثبت وقاتل، فالعزة لله وللمسلمين. هم كانوا يريدون ذلك، ولذلك لم يتعجلوا لفعل ما أمر به الرسول، ولكن لما رأوا الرسول فعل خلاص عرفوا أن ليس هناك رأي مع قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا. فأخذ بعضهم يحلق رأس بعض ويغير ملابس الإحرام، وهم من شدة الغضب والغيظ كاد أحدهم أن يقتل أخاه من شدة الغيظ الذي فيه. فالإنسان لا يقدم عقله ورأيه على شرعه وعلى النص. ولذلك سيدنا عمر الفاروق قال بعدها والله لقد عملت لذلك اليوم بعدها أعمالا كثيرة، لأننا رددت رسول الله كثيرا وكنت غاضبا، فصليت وصمت بعد ذلك دهرا طويلا حتى يغفر الله لما كان في ظني وفي رأيي أنه الأفضل من كلام رسول الله. الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واجعل له البرهانة الصالحة الناصحة التي تخفر من يده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مربوطا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.